بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذه الآيات البينات تتحدث عن قضية وقعت لنبي الله داود عليه السلام، ثم حيكت حولها بعض الأساطير التي أوجدت شبهة أو خطيئة كبيرة لنبي الله داود عليه السلام. فنحن نتحدث عن هذه الآيات البينات، ثم عن الروايات التي وردت بهذا المعنى. قصة داود عليه السلام كما يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من جملة أجوبته في الدفاع عن الأنبياء وعن عصمة الأنبياء وعن عفة الأنبياء، هذا الموقف بالنسبة إلى داود عليه السلام في مجلس المأمون العباسي. الإمام سلام الله عليه يقول إن داود عليه السلام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى حكمة وعلم، هذا ظن في نفسه أنه ليس هناك أحد أعلم منه. لحظات تصير عند الإنسان الذي بحيث مثلا، ما أقول على أنه هذه معصية، لكن كأن الله سبحانه وتعالى لما أعطاه علمه ملكه حكمه إلى آخر ذلك ظن أنه ليس أحد أعطي مثل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذن هواجس النفس أحيانا يخطرا ببال حتى بعض الأنبياء، يعني حتى بالنسبة إلى آدم عليه السلام يقولون لما خلقه الله سبحانه وتعالى وأسجد له الملائكة وجعله في الجنة كان يظن أنه ليس أحد من المخلوقين عند الله سبحانه وتعالى أفضل وأقرب وأحسن، ولذلك جاءه التأديب الإلهي. هذا مو معصية وإنما هو ترك الأولى. أو البعض من العلماء يقولون أصلا مو بيده هذا الشيء، يعني شيء نفساني نفسي يحصل عند الإنسان، ولا تكلم به ولا تحدث مع أحد ولا تطاول على أحد ولا افتخر قال أنا أفضل من الناس، ما قال، لكن على كل حال هذا شيء صدر منه أو في نفسه. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يفهم بأنه لا يحوي كل العلوم، لأنه الدنيا مملوءة بالعلوم. حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اللي جمع الله له كل ما أعطى الأنبياء السابقين والرسل من العلوم. ولذلك البوصيري في قصيدته الهمزية العصماء يقول لك ذات العلوم، خاطب النبي قل لك ذات العلوم من عالم الغيب، ومنها لآدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء مو ذات العلوم، يقول أنت ذات العلوم إليك، أصل العلوم عندك، ومع هذا شوف القرآن الكريم يقول ويعلمك ما لم تكن تعلم، ويقول وقل رب زدني علما. إذن مجهولات اللي موجودة في العالم بالنسبة إلى المعلومات اللي موجودة عند الناس، مهما كان فلان أو الشخص مثلا واسع العلم، أخيرا لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستوعبها إلا الله. حتى بعض الفلاسفة الغربيين يقول إحنا معلوماتنا بالنسبة إلى مجهولاتنا مثل واحد يوقف على البحر، على شاطئ البحر أو الخليج، يشوف أكو محار، من هذا المحار نسميه اللي يصدر، فيقول هذا كم وحدة يحصل له بناء عن كل ما في البحر من أشياء موجودة عنده، بينما هو لا يعلم أنه هذا شيء بسيط، قطرة في بحر، أقد موجودات موجودة في البحار، أقد أشياء الله خالق. فكذلك بالنسبة إلى علم البشر بالنسبة إلى كل العلوم اللي موجودة في العالم. المهم أنه الله تعالى أراد أن يلفت نظره وأن يمتحنه بهذه الفكرة، ولذلك أرسل إليه ملكين. والملكان لما إجوا له شوية خاف منهم، ليش؟ لأنه ما إجوا طرقوا الباب ودخلوا، إذ تسوروا المحراب، يعني إجوا من سور أو من الحائط، فخاف ذول سراق ذول شنو، لأن جاءوا على صورة بشر، ما جاءوا على صورة ملائكة حتى يعرفوا زين. ففزع منهم، قالوا لا تخف، ما عندنا شيء وياك، بس أنا عندنا قضية، خصمان بغى بعضنا على بعض، بغى يعني ظلم بعضنا بعض، إحنا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها طنياها وعزني في الخطاب. عزني يعني غلبني في الخطاب، يعني هو يظهر الحجة مالته قوية ولسان عنده ومنطق، غلبني أنا ضعيف ما أقدر أسوي شيء زين. خلص هذا الكلام مالته، أنت فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني لا تجور في الحكم. هو رأسا لما سمع هذا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. شلون هذا عنده 99 نعجة وانت عندك نعجة واحدة، مع هذا بعد هم حرص عليها وشرح على النعجة مالتك أن يأخذها، شلون هذا آدمي؟ ثم عم بالقضية وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هاي القضية اللي جرت هنا، الله سبحانه وتعالى امتحن داود بأنه جاهل لكثير من الأشياء، حتى أبسط الأشياء، يعني أي عاقل لما اثنين يجون يمه وواحد يدعي ادعاء من العقل أن شنو؟ لا يحكم، وإنما يلتفت إلى المدعى عليه يقول له شو تقول بالنسبة للكلام هذا؟ إذا أيده ذاك الوقت إقرار المرء على نفسه حج، إذا أنكر هذا عنده جواب يقول لا ماكو شيء. ولو فرضنا سكت طرف مقابل، هذا المدعي ما يؤخذ بقوله رأسا بمجرد الدعاء، يقول له شنو البينة؟ شنو الوثيقة مالتك؟ شنو الدليل مالتك على هذا؟ هذه أصول المحاكمات، أصول المرافعات. فهذه من القضايا البسيطة التي يعرفها أكثر الناس. شلون أنت تغيب عنك يا داود اللي بفكرك وبنفسك أن ماكو أعلم منك؟ فهذه القضية البسيطة غابت عنك، هذا تأديبه كان، هذا إلفات نظر إلى كان زين. ثم القرآن الكريم يقول على أنه رأسا التفت، هو بعد ما قال حكايته رأسا التفت، وظن داود، طبعا ظن هنا يعني اعتقد، مثل إني ظننت أني ملاق حسابية، وظن داود أننا ما شنو فتناه، يعني هذه فتنة يعني امتحان، المراد من الفتنة يعني الامتحان، فخر راكعا وأناب واستغفر البارئ عز وجل، الله سبحانه وتعالى تابعا. أرد أقول على أنه هالقصة هذه الله سبحانه وتعالى ذكرها وكأنه بل لا حتما يعلم بأن ستحاق حول هذه القصة قضايا، ولذلك البارئ عز وجل سد الماي من صدره مثل ما يقولون قبل ما يذكر الآية أو الآيات هذه مال التسور المحراب. نزه نبي الله آدم، نبي الله داود، وذكر فضله، قال واذكر عبدنا داود، قبل هذه الآية واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني القوة الله، إنه أواب، يعني يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما عنده ملجأ إلا الله. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، معروف زبور داود كان عنده فرد كتاب، طبعا الجماعة يسمون مزامير داود، بس عندنا معروف زبور داود. زبور داود يعني بي مناجات وشي، ما بي أحكام، ما بي شريعة، هذا من كان يقرأ ويطوح بصوته وصوته جميل جدا، يقولون كان يطلع للصحراء بين الجبال لما يقرأ. إسا شنو الترتيب احنا ما ندري، لكن هذا القرآن وهذه الروايات، انت شوف اكو بعض الاشياء ما نحس بها احنا ما ندري بها، مثلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، شلون يسبحون؟ التسبيح يعني فرع من من فرق من الإدراك، فرق فرع من الإدراك. صدر الدين الشيرازي الفيلسوف الشيعي الإسلامي المعروف يقول كل شيء في الحياة في الوجود عند إدراك، لكن فرق إدراك 1%، 1%، 100%، 1%50، وإلا حتى الأرض، حتى الحائط، حتى الشجر، حتى المدر، حتى أي شيء اللي في الوجود إلى إدراك. ودليلها قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحد، من تحدث أرض يعني تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم وأرجلهم زين هاي شنو هاد وجلودهم، هذا لازم إدراك أكو، وإلا كيف واحد يشهد من دون أن يدرك الواقع. فإذن هنا ربما يقول إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، يعني الصبح كان يطلع والعشي يقرأ، فذان يجاوب نويا بعد والطير محشورة كل له أواب، حتى الطيور كانت تسبح ما، أما كيف لا ندري. بعد وشددنا ملكه، لاحظوا وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، طبعا الحكمة يقولون إصابة الحق، يعني الوصول إلى الحق بالعلم والعقل. فإذن ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فالباري عز وجل يتحدث عنه وشددنا ملك وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ثم يقول وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. هذا كلها مقدمات حتى لا يصير شك بالنسبة إلى نبي الله داود أنه عصى ربه أو قام بعمل غير سليم. فإذن القضية هذه، يعني يقول الإمام الرضا سلام الله عليه اشتباه داود هذا كان، امتحان الله لداود هذا كان، ظن أنه ليس هناك أحد أعلم منه، فالله تعالى بعث إليه الملكان، وبمجرد أن هذا قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب، رأسا جاوب، ما قال للمدعي شو تقول أنت هذا كلام صحيح يولا دعوة صحيحة يولا، ولا قال العفو للمدعى عليه، ولا قال للمدعي شنو البينة مالتك شنو الوثيقة مالتك، لأنه احنا عدنا في القضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث عليا عليه السلام إلى اليمن قاضيا انطى تعليمات من جملتها أنه لا تقضي بين الخصمين حتى تسمع منهما. شوف هذا شي يقول، شوف ذاك أهم شي يقول، زين سو بين الخصمين في لحظك ولفظك، يعني لما خصمان يجلسان معك في مجلس القضاء أو الحكم ما يصير الواحد مثلا تحكي وياه بشدة وغضب والواحد تحكي وياه باحترام وبهدوء، حتى إلى درجة إذا تقول للواحد أبو فلان ثاني هم كنت تقول له أبو فلان، ليش؟ حتى لا يعني يشعر بأنه مثلا أنت ضعيف أمامه أو يميل القاضي إلى جانب الثاني جانب الخاص. إلى كل حال تعاليم أكو كثيرة. المهم هذه قصة داود عليه السلام، الذي بعدين الآيات البينات يجن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن هذه قضية داود. تعال شوف ماذا حاك أعداء الله وأعداء الأنبياء حول هذه القضية. إذا نجي إلى كتب أهل الكتاب، مشكلة يعني يذكرون خطايا شديدة جدا بالنسبة لنبي الله داود في هذه القضية ونحن في غنى عنها، يعني نسبة الزنا الفحشاء كذا إلى فيها القضية هاي بالذات، لا نذكر قسم منه. وأما عند المسلمين يظهر أن القضية تهذبت شوية، خففوا من غلواءها، لذلك الإمام الرضا سلام الله عليه يسأل من علي بن جهم يقول له شنو عندكم بالنسبة إلى داود؟ قال الذي عندنا أن داود عليه السلام كان عنده جيش، كان عنده جيش ويا بني عمون، كانت أكو معركة عندهم زين، وذاك اليوم كان أكو ما يسمى بالتابوت، تابوت يعني صندوق زين، ففيه بعض آثار من بني إسرائيل وإلى آخره. هذا التابوت كانوا يخلوه قدام الجيش وين ما يروح يفتح، يعني الله تعالى يكتب لهم الفتح. زين في خضم هالمعركة هذه شوف شنو صار بالنسبة إلى داود. يقول داود كان يصلي في محرابه يعني بالبيت، غرفة المستحب الإنسان يجعل لنفسه محرابا في البيت لصلواته نوافله إلى آخره. يقول فتراءى له الشيطان على صورة طير جميل جدا وإذا قدامه وبالغرفة مالته، يقول فقطع صلاته ولحق بالطير يريد الإزمة، طير طلع من الباب راح إلى البيت داخل الساحة لحقه راد الإزمة طار راح فوق السطح ورا داود راح ورا فوق السطح، من هذه التشريفة مثل ما يقولون راح طار، لما يوصل ليه هو من طي مجال ما يطير بالعجل، يطي مجال لما يوصل قريب من عنده يطير منه. شيطان بعد راح وين؟ نزل في بيت الجيران. هو قد ما يحب حسب الرواية طبعا قد ما يحب الطير هذا ويريد لزمه يقول فنظر إلى بيت الجار حتى يشوف وين صار وين نزل. صدفة زوجة أحد القادة بالجيش أحد قادة داود بالجيش اسمه أوريا الحتي كانت جميلة جدا وكانت تحت السماء واقفة تغتسل يعني عارية فوقع بصره عليها نسى الطير صار طائرة إبدال الطير. شون مشكلة الدنيا؟ لا إله إلا الله. إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي. زين طبعا هذه الرواية الإسلامية وإلا الرواية اليهودية تقول دعاها وطجع معها وحبل إلى آخره يعني كلام سخيف ما لنا شغل بي. بس هذا يقول سأل هذا البيت إلمن قال له فلان هاي إلم منو الزوجة منو قال له لزوجة أوريا الحدي. أوريا وين؟ بالجيش بالحرب. فبعث إلى قائد الجيش يأمره أن يقدم أوريا القائد أحد الضباط أن يقدمه أمام الجيش. ليش؟ حتى يقتل ويصطحب زوجته. زين سبحان الله انتصر دز لرئيس العسكر رئيس الجيش أنه انتصرنا وهذا انتصر. قال له زين قدمه على التابوت وهذول وراء التابوت دول محفوظين. قال له قدم هذا قدام. قدم أمام التابوت قتل. زوجته سمعت بمقتل زوجها فاعتدت وناحت وبكت على زوجها إلى أن انتهت العدة مالتها فبعث خلفها داود وتزوجها. هاي القصة شوية مهذبة منطمة يعني ما بيها كلمات قاسية اللي موجودة عند الجماعة. إذن فيقول الله سبحانه وتعالى عاتبه على عمله يقول له أنت أقد نساء عندك. بعض الأخبار تقول على أنه ذولا كل واحد من عندهم هو سليمان كذا مئات النساء. صحيح مو صحيح ما أدري أنا وايا أخبار أكو من هالقبيل. لكن مهما كان بمتناول يده يعني ملك إذا مو على العقد الدائم العقد المنقطع لابد هم كان عندهم عقد منقطع يقدر عشرات يأخذ. فيقول له أنت شرهت نفسك على زوجة هذا أوريا اللي ما عنده غير هذه الوحدة. إن هذا هل الذي دزل الملكين إن هذا أخي له 99 نعجة. النعجة بدال شنو؟ النساء الزوجة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. يقول أنه لما إجوا الملكين قالوا له الشكل وهذا غضب وقال على أنه لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال له أوقف عد حدك أنت تدري هذا المثال إلمن؟ قال له إلمن؟ قال له إلك؟ قال له كيف؟ قال له إشقد نساء عندك أنت؟ قال له واي ما شاء الله. قال له أوريا كم مرة عنده؟ قال له ما عنده غير واحد. قال له ليش شرهت نفسك على قدمت حتى قتل؟ زين لتصطحب امرأته. هذه قصة غرامية خلوها لأن أكفت شبهة تصير بين النعاج وبين الشيء بينما هو في الواقع كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه أن القضية ما ترجع لهذه أصلا. لكن أكو جذور أكو شبهة بالنسبة إلى موضوع أوريا. نعم أكو. بس أنا أذكر القضية شنو بالنسبة لأوريا. قصة ثانية ذيك مو هاي القصة. قصة شنو؟ القصة كانت أنه في أيام داود عليه السلام العرف العام اللي عند الناس. وأحيانا ترى يجي النبي إذا ما عنده شريعة جديدة في حكم ولا الأحكام، الأحكام الجارية الماشية يمشي عليها، إلا أن يجي نسخ، يجي تغيير من الله تعالى. فمن جملة العرف السائد كان في جماعة داود، في المجتمع الذي يعيش فيه داود، أن المرأة إذا قتل عنها زوجها أو مات لا يحق لها أن تتزوج، يعني لازم تبقى أرملة إلى أن تموت. هذا الحكم كان عندهم، هذا العرف عنهم. الله سبحانه وتعالى أراد أن ينسخ هذا الحكم وهذا العرف. بيش نسخه؟ ينسخ بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة قتل عنها زوجها أو مات عنها بعد عدتها طبيعية، مثل بقى الآن أو غير وقت موجود. فزين، هل قضية هذه لما متمكنة في النفوس مشكل تغييرها يا إخوان؟ بعض الأشياء العرفية أكو عند الناس صعب تغييرها، والناس متعودة عليها، متعلمة عليها. ولهذا من اللي يجري هذا الحكم؟ براس من هالقضية هذه لازم تمشي، ماكو أولى من النبي. وإلا إذا زيد أو عمرو أو فلان من أتباع داود يقوم بهالعملية هذه، الناس تصيح عليه وتقول هذا عمله غير صحيح، هذا مو سنة. لكن إذا النبي بنفسه يطبقه، يعني أمر من الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر داود أن يتزوج أرملة أوريا الحتي، ولا إلى شان إلى شان بالطير، أبدا ماكو شيء قصة الطير، ولا أنه نظر إلى زوجة أوريا عشقها، ولا أنه أمر قائد الجيش أن يقدم أوريا حتي. طبيعي قتل، طبيعي كان بالجيش، مثل ما الغير يقتل هو هم ضابط قتل، قتل قتل طبيعي. فإذا الحكم هذا والأمر هذا كان، والسر أنه الله سبحانه وتعالى أمر داود أن يتزوج أرملة أوريا الحتي الذي مات أو قتل شهيدا في سبيل الله. زين، وما إلى يد في قتله نبي الله داود أبدا، ولا قضية مثلا نظر إلى زوجته. الإمام الرضا لما سمع بما يقول هذا دق على قسطه، ثم قال: نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى تهاون بالصلاة، قطع صلاته يركض وراء الطير. سبحان الله، هذا النبي الذي يتصل بالله تعالى بكل جوارحه وجوانحه على حساب طير يقطع الصلاة. ثم نسبتم إليه الفاحشة، يعني فاحشة مو العمل، لا، نظر إلى الأجنبية وبعدين خصوصا عارية هي. اثنين، وثالثا نسبتم إليه القتل، لأنه هذا عرض أوريا إلى القتل وقتل، فمعناه هو السبب في قتله. إذن تلاحظون يا إخوان أنه في مدرسة غير مدرسة أهل البيت بعض الروايات واردة من الإسرائيليين، هاي يسموها الإسرائيليات، أخبار الإسرائيليات، يعني غير صحيحة غير سليمة، موجودة في بعض كتبهم، لأن هم ما ينزهون الأنبياء عن شيء وينسبون إليهم بعض الأشياء اللي حتى يستحي الإنسان الفاسق من عندنا أن ينسب إليه هذا الشيء. إذن هذا موضوع داود عليه السلام. فقضية الخصمين وقضية النعاج هذه ما لها ربط بالزوجات، ولا لها ربط بقضية زوجة أوريا الحتي، وإنما لأنه ظن أنه ليس هناك أعلم منه على وجه الأرض، فالله تعالى فجرت إذن مثل ما نسميه، فد إشارة بسيطة هذه حتى يلتفت، تنبيه إلى حتى يلتفت أنه مشتبه، لأنه حكم بسرعة وما طلب من المدعي البينة ولا المدعى عليه رأيه. زين، عدنا في الإسلام، بالعجل كن أذكر القضية، عدنا في الإسلام هم هيك قضية أو شبه القضية صارت، بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شنو كانت؟ في أيام الجاهلية وأوائل الإسلام كان متبع عند العرب في الجزيرة أن يجون يغاروا بعضهم على بعض، يهجم بعضهم على بعض، يختطفون بنات أولاد نساء إلى آخره. واحد اسمه زيد بن حارثة، أمه ودته لأهلها، ليش؟ جماعة هجموا عليهم، هو بعده صبي، هجموا عليهم أخذوه بعد من يأخذوه ما يرحموا، يو يخلوه خادم عدوم، يو عبد عدوم، يو يبيعوا، فباعوا. وين باعوا؟ إجوا بسوق عكاظ، باعوا. سوق عكاظ سوق معروف كان من أسواق العرب. حكيم بن حزام اشتراه لعمته خديجة سلام الله عليه. خديجة شافته شافته ذكي كذا، قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطته إلى النبي، هبة ماكو مانع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بتربيته، فكان محبوبا عند الرسول والرسول محبوب عنده. الأب ظل يسأل منا منا منا، وين راح وين ودى وكذا، قال له بسوق عكاظ هناك ترى شايفين ابنك. اجى هو وأخوه يعني عم الولد إلى سوق عكاظ، سألوا من اللي اشترى هذا؟ اسمه حارثة، العفو زيد بن حارثة. قالوا اشترى حكيم بن حزام. اجوا سألوا عن حكيم، قال اعطيته لعمتي. اجوا سألوا بالنسبة إلى خديجة، فرضها وهبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك اليوم أبو طالب موجود، أبو طالب هو رئيس بني هاشم، فاجوا إلى أبي طالب، ما راحوا للنبي، اجوا إلى أبي طالب رئيس العشيرة، قالوا له يا أبا طالب ولدنا عند ابن أخيك وإحنا حاضرين، هذا مختطف ونريد نحرره، يريد فلوس نمطيه فلوس عوض شقد ما يريد، إذا لا يطلق صراحة يمن علينا جزاه الله خير. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خلفه، قال له هيك ذولا يقولون؟ قال زيد حر لوجه الله، يريد يروح ويا أهله خلي يروح ويا أبو. زيد قد ما كان يحب النبي ما قبل يروح، قال ما أروح، ما لي شغل عند أبوي ولا عند أهلي، أنا لا أترك محمد صلى الله عليك يا رسول الله. قد ما كان معجب بأخلاق النبي قال أنا معه، قال لولا أنت تشتري العبودية بالحرية آخر ريد نحررك أنت عبد، قال ما يخالف عبد أكون لمحمد ماكو مانع. فتأذوا، كان عندهم قانون الطرد من الأسرة أو الطرد من العشيرة. فإجا حارثة أبو زيد ويا أخوه، إجوا إلى نادي قريش في مكة. وين نادي قريش؟ مسجد الحرام. قالوا أيها الناس أنا فلان حارثة من عشيرة فلان، هذا زيد ابني كان، لكن اشهدوا أني طردته وليس بابني بعد هذا اليوم، يعني ما مسؤول عنه أنا إذا سوى شيء، لأن ذاك اليوم أي واحد من العشيرة سوى شيء مسؤولين أهل عنه. زين، فالنبي شاف هاي كسرة إلى لزيد، فقام صلى الله عليه وآله وسلم قال أيها الناس اشهدوا أن زيد ابني. ذاك اليوم قانون التبني كان، قانون التبني ماشي، فقال اشهدوا أن زيد ابني. بعد هاي الحادثة قاموا يسمون زيد ابن من؟ مو ابن حارث، زيد ابن محمد. زين، على هذا الأساس زيد كان ينتمي إلى النبي. وعدهم قانون أيضا، إذا واحد تبنى واحد مثل ابنه يرثه، واحد يرث الثاني يقوم بشؤونه مثل ولد الطبيعي، ماكو ولد النسبي هالشكل يصير. إلى أن كبر هذا النبي بعث، فكان أحد السباقين إلى الإسلام بعد الإمام أمير المؤمنين وخديجة، أسلم زيد بن حارثة من السابقين للإسلام. وهاجر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان مع النبي وبقي في المدينة المنورة. بعدين النبي زوجه ابنة عمته، سموها زينب بن جحش، امرأة من قريش، من لباب قريش، تزوجها فكانت معه مدة، بس هي باعتبار ترى نفسها من بني هاشم، ترى نفسها من قريش، وهذا ظلت كلمة عبودية عليه، العبد عليه مسكين، فكانت تطاول عليه شوي، ما تخضع له، ما ترتاح له، صار سوء تفاهم بيناتهم. هذا إجا يشكو إلى النبي، يا رسول الله هذه هيك شو أسوي، أنا أريد أطلقها. قال اتق الله، قال أمسك عليك زوجك واتق الله، ثم هنانا أكو شيء، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، في سورة المنو، في سورة الأحزاب، والله مبدي. هسه هاي تخفي في نفسك، الروايات مالتنا تقول على أن الله تعالى أطلع نبيه على زوجاته، أسماء زوجاتي، ترى زوجاتك فلانة وفلانة وفلانة وفلان، من جملة الزوجات زينب بن جحش، زينب بن جحش عنده زوج، شلون هذه الزوجة تصير؟ ثم يعني عجب النبي من هذا، كان شلون يصير زوجتي؟ هذا أولا، وثانيا لأن هذا ابني، يعني إذا واحد عنده ولد والولد متزوج زوجة ثم فارقها إما بالوفاة أو بالطلاق، ما يجوز للأبو يأخذها، ما يجوز للأبو يأخذها، لأن هاي زوجة ولدي. زين، وحلائل أبنائكم. لهذا كان متعجب النبي أن شنو، العرف موجود، قانون هذا موجود ما نسخ، شلون تصير زوجتي هذه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبدي. أم الجماعة شنو قالوا؟ قالوا هاي تخفي في نفسك ما الله مبدي. شنو دخل النبي عليها يوما؟ لأنه كان مالته زوجة ابنه، يدخل بالبيت محرم، فشافها في جمالها كذا، فقال سبحان الله رب النور رب الجمال كذا، هي قالت لزوجها وقالها وقعت في نفسه، يعني زين هذه هو مربيها بيده، هو زوجها من لو يريدها، كان هو من أول كان يتزوجه، ما كان أكو حجاب هكذا، فشو مشلون لبسوا القضية في لباس غرامي. زين بالنسبة إلى النبي ليش تشويه سمعته، خصوص اليهود والمنافق. زين أخيرا صار مجبور، ضاج من عدة، طلقها. إجا القرآن الكريم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليش؟ لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياء، ما قال أبنائهم، لا أدعياء، أدعي يعني الذي ينسب إلى الشخص، سواء كان ابن الحلال أو حرام، لأن دعي بصورة عامة هذا معنى، يعني مو ابن النسبي، وإنما ينسب إليه، دعاه إلى نفسه ونسبه إلى نفسه وتبناه. زين هذا ليش؟ يعني القرآن كان يقول هذا سوات على حساب أنه هذا القانون نسخ، البنوة قانون البنوة نسخ، ماكو شيء تبني، ماكو بعد تبني، ماكو بعد هذا اليوم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يد السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، دول مو أبناءكم، صحيح عرف كان يقول هاي الشكل، فريد يقضي الإسلام على هالعرف، براس من يطلعها؟ طلعها براس النبي، لأنه منه أولى منه أن يطبق شريعة الله. وبعدين يقول القرآن الكريم وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى قوله الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ما لك شغل بالحكي، ما لك شغل بكلام الناس، أنت طبق أوامره. هالقضية صارت عاد سووا عليها قصص ومغازلات ومدري شنو كلمات إلى آخره، مثل قضية داود عليه السلام. على كل حال هذه إشارة عابرة سريعة إلى أنه الأنبياء مبتلون، مو بس الأنبياء، الأولياء هم مبتلون، ابتلاءهم أشكال، واحد يبتلى مثل أيوب ببدنه بأولاده بأمواله تروح منه، واحد يبتلي مثلا موسى بفرعون وبقومه وبالسحرة، عيسى بشكل، نبينا هم ابتلي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الأولياء وارد في الحديث الشريف أشد الناس بلاء يعني ابتلاء وامتحانا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني كل ما أعظم شأنا مبتلي، مثل فالثوب أبيض 100%، أقل شيء أثر عليه يبين به، أما ثوب أسود ملطخ شيء أصلا ما يبين به هكذا. فهذول باعتبار ناصعين طاهرين مطهرين مخلصين مخلصين فيهم العفاف، فيحاولون على أن يخدشوا فيهم. هسا الابتلاءات أشكال، والحسين ابتلي بيزيد، الحسين ابتلي بعبيد الله بن زياد، ابتلي بعمر بن سعد، بشيمر، ابتلي بهؤلاء الظلمة الذين ما فتئوا يريدون سفك دم الحسين عليه السلام. ويا ريت واضح يحجون، استاذاك حجة صحيح واضح حجة، املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المهذبة، قتلت خير الناس أما وأبا على حساب الفلوس. ذاك همات عمر بن سعد هم على حساب الأموال، على حساب الملك، ملك الري. زين يحكي أبياته، لكنه يجي عمر بن الحجاج الزبيدي يتهم الحسين وأصحابه بماذا؟ اتهام باطل. يقول للجماعة يرد يهيجهم ضد الحسين، يرد يرغبهم في قتال الحسين، قاتلوا من مرق من الدين وفارق الجماعة. الحسين عليه السلام قال له ويحك، نحن مرقنا من الدين وأنتم ثبتتم عليه، إحنا طالعين من الدين وأنتم ثبتتم عليه، يعني هذه مصيبة واقعا، أن الحسين سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله، قرة عين الزهراء، هم قرابة، هم بالنسبة إلى النبي، وهم صحابي، لأن هم إذا واحد صحابي تتهمه ما يقبلون، صحابي بسيط، فكيف بالنسبة إلى ابن بنت رسول الله؟ هذا تدعي أنه خرج من الدين؟ لا إله إلا الله. حتى أن البعض الإعلام أثر عليهم إلى درجة كانوا يظنون أنهم يتقربون إلى الله بسفك دم الحسين. هاي المصيبة، كانوا يتقربون إلى الله بسفك دم الحسين. ولذلك يقول الراوي في بعض المقاتل يذكرون هذا المعنى، يقول اجتمع القوم عليه كأن الله لم يجعل في قلوبهم رحمة، يعني آخر واحد يشوف لواحد ضمآن عطشان بدن جريح، قتل أهل بيته أصحابه ما بقي عنده أحد، وإذا به بينهم هذا يضربه بسيفه ذاك يطعنه برمحه. يقول كان الحسين جالسا ينوء برقبته وقد اجتمع القوم على الأحسين، فزعة وفرد فزعة، صايابا صالح طعن بالرموح ضلعة وبالسياف بجد القص صبعة، تنام اسعدوا ولبس درعة، قصد القلب زيانة بروعة، وكان ينادي بضعيف صوت يا قوم اسقوني جرعة من الماء، لقد تفتت كبدي من الظما، وزينا يا ناس درب المشرع مني، يا ناس درب المشرع منين، عطشان خي يا مسلمين، أنا بيدي لجئ بالماي لحسين، خويا أنا ما يا بعيني دمع وسجي، يا خويا بحلي يا بأمي يا علي بطل الونة ورفس رجليك، ترى خواتك تريد الجاية، عطش الحسين أثر صدعا وجرحا في قلوب أهل البيت، بل حتى في قلوب شيعته، الإمام السجاد كان إذا نظر إلى الفرات يبكي، يقول إلى الآن تجري يا فرات يا شاطئ الفرات، وابن رسول الله قتل عنك ظمآنا، يا بيشط الفرات الشان عذر أيك. يموت السبط ظامي بكترك، أنا أشرب لذيذ الماء حاشا. وأهلي قضوا كلهم عطاشا، حسين الرمل أمسى وفراشا. رشوا على قبري ما أن فصاحبه معطش قد قضى ضام على النهر. فلا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اقض حوائجنا، اشف مرضانا، أد ديوننا. من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجه للدنيا والآخرة. المؤسسون تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين ببركة سورة الفاتحة.